يقول سؤال قد يكون سابق لأواني، هل يشترط في الاعتكاف 10 أيام أم يصح أقل من ذلك؟ يصح أقل من ذلك، فلو اعتكفت ليلة واحدة جاز ذلك، والأفضل هو صيام العشر واعتكاف العشر الأواخر من رمضان.